خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في سنن الفطرة. فسنة اليوم التي معنا هي السواك، والسواك هو ما يدلك به الفم من العيدان كالأراك ونحوه. وفضل السواك في الإسلام عظيم، فقد روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله كفى بالسواك فضلا أن يكون مرضاة لرب العالمين سبحانه جل في علاه. وتخيل مدى عظمة هذا الدين الحنيف الذي جعل تنظيف الأسنان من بقايا الطعام أو الرائحة الكريهة، وهي أشياء ليست نجسة بل هي أشياء طاهرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، جعلها مرضاة لله سبحانه جل في علاه. فكيف بطهارة الفم بالذكر وترك الخبيث من الكلام كالغيبة والنميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقوله في البخاري يقول: أكثرت عليكم في السواك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، يعني حتى خفت على أسناني أن تتآكل من شدة وكثرة التسوك. وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. وهناك من يروي في فضل السواك أحاديث لم تصح، حيث يقول أن فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. فهذا حديث ضعيف لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلننتبه. والسؤال: هل يقوم غير الأراك مقام عود الأراك في الاستياك كفرشاة الأسنان ونحو ذلك؟ الجواب عن ذلك نعم، فكل ما كان تنظيفا وتطهيرا للفم كان مرضاة للرب. لكن إن سألت عن الأكمل والأفضل أقول عود الأراك، فهو الذي تستطيع به أن تقيم السنة وتستاك عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت، كما سنذكر في المواطن التي يستحب فيها السواك أكثر من غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن حكم السواك فهو مستحب على قول جماهير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا حديث متفق عليه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق. وهناك سؤال آخر: هل يستحب السواك للصائم؟ الجواب: السواك مستحب لكل أحد في كل وقت، لكن ورد الخلاف في الصائم هل يستحب له أو يكره استعمال السواك بعد الزوال، يعني بعد الظهر أو لا. وسبب الخلاف أن هناك رائحة في الفم تظهر عند الصائمين بعد الزوال غالبا، والسواك يزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة محبوبة لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو تغير رائحة الفم. لكن قبل أن نبين الراجح في هذه المسألة علينا أن نفهم ونعرف جيدا أن كل حديث ورد باستعمال أو منع السواك للصائم أو في الصوم فهو حديث ضعيف لم يصح. والصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن استعمال السواك مستحب في كل حال حتى بعد الزوال للصائم. ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن بعد الزوال تكون هناك صلاة الظهر وصلاة العصر، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كلامه أي صلاة، إلى جانب أن هذه الرائحة المحبوبة لله رب العالمين لا يزيلها السواك بحال من أحوال، وذلك لأنها تنشأ من خلو المعدة من الطعام لا من الأسنان أو من الفم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما قلنا السواك مستحب في كل وقت، وهو في مواطن أشد استحبابا، فهذه المواطن نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا عند الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك أيضا هو مستحب عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهناك رواية أتت عند كل صلاة، وهناك رواية أتت عند كل وضوء، لكن يا ترى عند كل وضوء بعد الوضوء أو قبل الوضوء أو قبل المضمضة والاستنشاق؟ الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. فلو استاك قبل الوضوء صح منه ذلك، ولو استاك بعد الوضوء صح أيضا منه ذلك، والأولى أن يكون قبل الوضوء حتى إذا مضمض فإنه تخرج منه فضلات السواك التي تبقى في الفم. كذلك أيضا يستحب السواك عند الانتباه من النوم، يعني الاستيقاظ من النوم، وذلك لما رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه، والحديث أيضا عند مسلم. قال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا يستحب السواك عند تغير رائحة الفم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مطهرة للفم، مرضاة للرب. كذلك أيضا يستحب استعمال السواك عند دخول البيت، لما رواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وهذا حديث صحيح، وذلك لأن الرجل ربما إذا دخل بيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احتاج إلى أن يقبل زوجته، أو لربما اقترب من زوجته فلا تشم من فمه إلا أطيب الريح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنسائه. كذلك أيضا من المواطن التي يستحب فيها السواك عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك لما ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح وقد رواه عنه البيهقي أنه قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، إلا كانت في جوف الملك. فقال: أمرنا بالسواك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأمرنا أي أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا حديث لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا يستحب السواك يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: غسل الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب، وسواك ويمس من الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل، ومن كان طيبا فليمس، وعليكم بالسواك. وقال بعض العلماء أنه يستحب عند الاحتضار، لما رواه البخاري، وأيضا هو عند الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصره. قالت: فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع يده أو قالت أصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، يعني مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استنى كأفضل مرة يستاق فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل موت. هذا ورد علم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.